أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من برنامج الدرس 41، والكتاب المقروء فيه هو عقود الجمان للعلامة محمد شمس الحق العظيم أبادي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، وهو الشيخ المحدث محمد شمس الحق ابن أمير علي ابن مقصود علي الصديقي العظيم أبادي الهندي، يكنى بأبي الطيب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من ذي القعدة سنة 73 بعد 200 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 19 من ربيع الأول سنة 29 بعد 300 و1000، وله من العمر 56 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. أصل هذه الرسالة مكتوب باللغة الفارسية، ثم ترجمت إلى العربية قبل أكثر من 60 عاما، وطبعت بتعليق العلامة ابن مانع باسم عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان. وليس في طيات نشرته ما يدل على مصدر هذه التسمية، أهي من وضع المصنف أم من وضع غيره. وقد ذكرها المصنف في كتابه عون المعبود باسم عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان، فأسقط من الاسم المشتهر كلمة تعليم. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة هو الإبانة عن حكم تعليم الكتابة للنساء، المقصد الثالث توضيح منهجه. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بذكر حامله على تصنيفه، وهو سؤال أحد الأصدقاء، فأورد السؤال ثم أتبعه بالجواب. وصدر الجواب بذكر اختلاف الروايات في الباب، بذكر اختلاف المرويات في الباب، وانقسام الناس إلى مانع ومجيب. ثم ذكر الجواز ورجع إلى تفصيل هذه الجملة بعد ذلك بإيراد الأحاديث والكلام على رواتها وبيان مراتبها. وختم بذكر كلام بعض العلماء في شرحها وأشار إلى الراجح من ذلك. وقد بدت في هذه الرسالة الصبغة الحديثية التي شهر بها المصنف رحمه الله تعالى من سعة الاطلاع في السنة والعناية بأحوال رواتها. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله العلي الغفار والصلاة والسلام على رسوله سيد الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فهذه رسالة في بيان جواز تعليم الكتابة للنساء، وقد ألفتها بناء على طلب الأصدقاء اللهم تقبلها مني إنك أنت السميع العليم. السؤال: ما تقول أستاذة الفقهاء وأئمة الدين وعلماء المسلمين، هل يجوز تعليم الكتابة للنسوان أم لا، وما هو القول الخاص في هذا الباب؟ الجواب: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعلموا أنها توجد روايات من نوعين، عن جواز التعليم وعدم جوازه، لكنه لا يجوز الاحتجاج بالروايات القائلة بعدم جواز التعليم لكونها من الضعاف ومن الأباطيل ولا تثبت بها الأحكام الشرعية. والقول المحقق في هذا الباب هو جواز تعليم الكتابة لهن، وأنقل لكم الأحاديث من النوعين بأسرها لتنكشف الحقيقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة باعثه على تصنيف هذه الرسالة، وهو في قوله: وقد ألفتها بناء على طلب الأصدقاء. ثم ذكر السؤال المرفوع إليه المتعلق بهذه المسألة، وأجاب عنه مبتدئا بالتنويه بأن الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما مرويات دالة على الجواز، وثانيهما مرويات دالة على عدم الجواز. ثم أخبر أن المرويات التي فيها المنع من تعليم الكتابة للنساء من الضعاف والأباطيل، ونوه ثانيا بأن القول المحقق في هذا الباب هو جواز تعليم الكتابة لهن، ثم شرع رحمه الله تعالى يبين مجمل هذا الجواب بذكر الأحاديث الواردة في الباب من النوعين مع الكلام على مراتبها ورواتها. أما حديث عدم الجواز فقد أخرج ابن حبان في الضعفاء والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، ورواية ابن حبان هكذا: أنبأنا محمد بن عمرو قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن يزيد الدقاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشامي قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، تعلموهن المغزل وسورة النور. انتهى. وفي سند هذا الرواية محمد بن إبراهيم الشامي وهو منكر الحديث ومن الوضاعين. قال الحافظ شمس الدين الذهبي في ترجمته في ميزان الاعتدال: قال الدارقطني كذاب، وقال ابن عدي عامة حديثه غير محفوظة، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار، وكان يضع الحديث. وروى عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعة: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، تعلموهن المغزل وسورة النور. انتهى. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: علمهن المغزل، السلام عليك، أي متحرف، علمهن المغزل مكتوب المنزل. اي نعم، لكن قرأت. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: هذا الحديث لا يصح، محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي أبو عبد الله الزاهد منكر الحديث. انتهى. وقال العلامة صفي الدين الخضرجي في خلاصة التذهيب: محمد بن إبراهيم الدمشقي كذبه أبو نعيم والدارقطني، ووثقه أبو حاتم والنسائي، وقال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة. انتهى. أما قول الخضرجي بأنه وثقه أبو حاتم والنسائي ففيه كلام، لأن مؤلف كتب الرجال لم ينقل توثيق أبي حاتم أو النسائي، بل نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب والحافظ الذهبي في الكاشف وميزان الاعتدال أقوال الجرح فقط، ولم يذكر توثيق النسائي وأبي حاتم، فذلك والله أعلم هذا من أوهام. ولذلك والله أعلم هذا من أوهام علامة الخضرجي، حيث وقع منه السهو في كتابه في عدة أمكنة أخرى. وإن ثبت توثيق النسائي وأبي حاتم فلا يعارض توثيقهما جرح الحفاظ الآخرين أمثال الدارقطني وابن حبان وابن عدي وابن نعيم، لأن هذا الجرح مفسر ومبين، والجرح المفسر مقدم على التعديل كما قاله الحافظ ابن صلاح في مقدمته الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عن مظاهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى. ذكرناه. انتهى. لما ذكرناه. وأيضا في مقدمة ابن الصلاح: إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه. انتهى. وقال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد، وقدموا أي جمهور العلماء أيضا الجرح على التعديل مطلقا، استوى الطرفان في العدد أم لا؟ قال ابن الصلاح: إنه الصحيح، وكذا صححه الأصوليون كالفقر والآمدي، والحق الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان، وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك، وعليه يحمل قول ابن عساكر: أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر. انتهى مختصرا. وقال الملا أكرم السندي في شرح الشرح: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، لأن مع الجرح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، ولأن الجرح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر الحال، ويخبر عن أمر باطن خفي عن الآخر. نعم، إن عين سببا نفاه المعدل فإنهما متعارضان، ولكن محله إن صدر مبينا أي مفسرا، فأن يقول وجه ضعفه أن رواية فلان متهم بالكذب أو هو سيء الحفظ مثلا، كذا قال البقاعي في حواشي شرح ألفية العراقي. أما رواية الحاكم فهي هكذا: أنبأنا أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وقال صحيح الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن الحاكم من هذا الطريق. وفي سنة عبد الوهاب بن الضحاك قال الذهبي في الميزان كذبه أبو حاتم. وقال النسائي وغيره متروك. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال البخاري عنده عجائب. وذكر السيوطي في الآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة قال الحافظ ابن حجر في الأطراف بعد ذكر قول الحاكم صحيح الإسناد بل عبد الوهاب متروك. وقد تابعه محمد بن إبراهيم الشامي عن شعيب بن إسحاق وإبراهيم رماه بن حبان بالوضع. انتهى كلام الحافظ. وفي خلاصة التذهيب قال الدارقطني متروك. أما رواية البيهقي الثانية فهي أنبأنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو الحسن قال أبو الحسن محمد بن السراج قال حدثنا مطين قال حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي قال مطين أما رواية البيهقي الثانية فهي أنبأنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو الحسن محمد بن السراج قال حدثنا مطين قال حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث وقال هذا بإسناد وقال هذا بهذا الإسناد منكر. انتهى. وفي سند هذه الرواية محمد بن إبراهيم الشامي وهو من الذين لا يحتج بهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة الحديث الأول المشعر بمنع النساء من تعليم الكتابة وهو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور. ثم ساقه من طريقين اثنين أولهما رواية محمد بن إبراهيم الشامي قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وثانيهما من رواية عبد الوهاب ابن الضحاك عن هشام عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرت الحديث. فالطريق الأول فيه محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشامي أحد المتروكين والضعفاء وقد كذبه جماعة. وقد نقل رحمه الله تعالى من ميزان الاعتدال وخلاصة التهذيب وغيرهما كلام أئمة الجرح والتعديل فيه. ونبه على أن خلاصة الخزرجي تضمنت نقل توثيق أبي حاتم والنسائي لمحمد بن إبراهيم الشامي. وهذا أحد أوهام الخزرجي في خلاصته، فإن خلاصة الخزرجي مع جلالتها وحسن وضعها وقع له فيها أوهام عدة، وقد كتب عليها بعض علماء اليمن حاشية طبعت معها في الطبعة القديمة. والمشهور عند أهل العلم ضعف محمد بن إبراهيم الدمشقي ضعفا شديدا، فهو ممن لا يتقوى حديثه بغيره، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضع الحديث كما قال ابن حبان وأبو الفرج ابن الجوزي رحمهم الله تعالى. ثم فرع المصنف رحمه الله تعالى على ثبوت توثيق النساء وبحاتم الله قاعدة تتعلق بتعارض الجرح والتعديل، وهو أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح يكون مقدما في مقامين ذكرهما هنا. أحدهما أن يكون الجرح مفسرا، فإذا وقع الجرح مفسرا ببيان سبب التضعيف والإسقاط كان الجرح أولى من التعديل. والثاني أن يتساوى العددان ولا يجيء الجرح مفسرا، فحينئذ يحكم بتقديم الجرح لأن الجارح معه مزيد علم، فقد اطلع من حال الراوي على ضعف ووهاء لم يطلع عليه معدله. أما الطريق الثانية وهي رواية عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره، التي أخرجها الحاكم أيضا والبيهقي في شعب الإيمان، ففي إسنادها عبد الوهاب بن الضحاك أحد المتروكين وقد كذبه أبو حاتم وقال النسائي وغيره متروك. وإذا تقرر هذا فإن هذا الحديث بروايته عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ضعيف جدا، ولا يقوي أحد الطريقين الآخر، لما تقرر أن الطرق الضعيفة ضعفا شديدا لا يجبر بعضها بعضا. وهذا الحديث قد رواه عن شعيب بن إسحاق رجلان متروكان كذابان، أحدهما محمد بن إبراهيم الشامي والآخر عبد الوهاب بن الضحاك، فلا يلتفت إلى خبرهما ولا يقوى حديث أحدهما بالآخر لما تقرر من امتناع ذلك بسبب شدة الضعف. وأيضا روى ابن حبان في كتاب الضعفاء بطريق آخر، حدثنا جعفر بن سالم قال حدثنا جعفر بن ناصر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنوهن العلالي، خير له المرء المذل وخير له الرجل السياحة. انتهى. له الرجل السباحة. وفي سنده جعفر بن نصر قال ذهبي في الميزان جعفر بن نصر عن حماد بن زيد وغيره متهم بالكذب، وهو أبو ميمون العنبري ذكره صاحب الكمال فقال حدثنا عن الثقات بالبواطيل انتهى. ثم أورد ذهبي بعد هذا من رواياته ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث لابن عباس، ثم قال هذه أباطيل. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا لا يصح، جعفر بن نصر حدث عن الثقات بالبواطيل. انتهى. وجاء في كشف الأحوال في نقد الرجال: جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري الكوفي حدث عن الثقات بالبواطيل، سمع حفص بن غياث وحماد بن زيد روى عنه جعفر بن سهل. انتهى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا في منع النساء من تعليم الكتابة، وهو ما جاء عن ابن عباس مرفوعا: لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنوهن العلالي، يعني الأماكن المرتفعة، خير له المرأة المغزل وخير له الرجل السباحة. وهذا الحديث قد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الضعفاء. وكتاب الضعفاء قد اختلف أهل العلم، هل هو كتاب المجروحين الذي بأيدي الناس، أم كتاب آخر لابن حبان لم يطبع بعد؟ والمشهور أن كتاب المجروحين هو كتاب الضعفاء، لكن أخبر بعض العارفين بهذا الشأن أن في إحدى المكتبات الخاصة لأحد علماء المغرب التي آلت إلى رجل من وجهاء مصر اليوم نسخة خطية لكتاب الضعفاء في المجلدين تختلف عن كتاب المجروحين، والله أعلم بحقيقة الحال. والحاصل أن هذا الإسناد الذي ساقه المصنف من الضعفاء لابن حبان موجود في كتاب المجروحين، فهل يكون ذلك من قبيل الاتفاق بوروده فيهما، أم أن الكتاب هو هو؟ وكيفما كان فإن سند هذه الرواية ضعيف جدا، لأن في إسناد هذه الرواية جعفر ابن نصر العنبري الكوفي أحد المتروكين، ومثل رواية هذا تكون شديدة الضعف، فإن حديث المتروك ضعيف جدا، وبه تعلم ضعف حديث ابن عباس ضعفا شديدا كضعف حديث عائشة المتقدم. فيكون مجموع ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع مما ساقه المصنف إما من رواية عائشة أو رواية ابن عباس أنه حديث ضعيف جدا. ولذلك جميع روايات المانعين المذكورة بجميع طرقها معلولة وليست واحدة منها قابلة للاحتجاج، والله أعلم. نبه المصنف رحمه الله تعالى على خلاصة ما تقدم من أن هذه الطرق معلولة ضعيفة جدا كما سلف، وليست واحدة منها قابلة للاحتجاج، يعني لبناء الحكم عليها بنفسها، بل ليس فيها واحدة صالحة للاعتضاد، فلا هي تصلح أن تكون حجة بنفسها، ولا تصلح أن يشد بعضها بعضا لشدة ضعفها. أما استدلال المجوزين فبي حديث شفاء بنت عبد الله، أخرجه أبو داود وأحمد بن حنبل والنسائي والطبراني ففي سنن أبي داود حدثنا إبراهيم بن مهدي المصري قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة عن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حصة فقال ألا تعلمنا هذه الرقية النملة كما علمتيها الكتابة انتهى. والنملة قرح يخرج في الجنب يؤلم كثيرا وصاحبه يحس في مكانه كأن النملة تدب عليه وتعضه. هذا هو التفسير الصحيح للنملة وقد فسر الآخرون غير هذا وهو ليس بصحيح. أما رجال هذا الإسناد فإبراهيم بن مهدي المصري قال عنه في خلاصة التهذيب وثقه أبو حاتم وقال الذهبي في الميزان روى عنه أحمد وأبو حاتم وقال ثقة وقال العقيلي حدث بمناكير ثم أسند إلى يحيى بن معين أنه قال إبراهيم بن مهدي جاء بمناكير انتهى. وفي التقريب هو مقبول من العاشرة انتهى. وإن قلت قال ابن معين والعقيل في حقه إنه حدث بمناكير فلذلك ليس بخارج من الجرح أقول بفضله تعالى إن إبراهيم بن مهدي راو ثقة وقد وثق أبو حاتم وأبو عاصم وكلمته حدث بمناكير لا يخرجون الثقات لأن ما بين قول المحدثين منكر الحديث وحدث بمناكير فرق عظيم. قال السخاوي في فتح المغيث قال شيخنا قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بقوي أو فيه مقال. وقال العراقي في تخريجه الأكبر للإحياء وكثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكون روى حديثا واحدا ونحوه. وقال الذهبي قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل منة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث. قال السخاوي قلت وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان بن بنت شرح به قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عند قوم ضعفاء فأما هو فثقة. وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام قولهم روى مناكير ليقتدي بمجرد ترك رواياته حتى تكثر المناكير في رواياته وتنتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى أي راوي مناكير لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة في بعض أحاديثه نكارة وهو ممن احتج به البخاري ومسلم وهما العمدة في ذلك. وبقطع النظر عن هذا كله فإبراهيم بن مهدي له تابع وهو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق وهو ثقة وروايته في السنن الكبرى للنسائي كما سيأتي. وأما علي بن مسهر القرشي وأبو الحسن الكوفي الحافظ فوثقه ابن معين كذا في الخلاصة وغيره من الكتب. وأما عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فوثقة وقد روى عنه الأئمة الستة وقال في الخلاصة وثقه ابن معين وأبو داود انتهى. وفي ميزان الاعتدال وثقه جماعة وضعفه أبو مسهر وحده انتهى. وقال الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي نزيل المدينة وثق ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن عمار وزاد ليس بين الناس في اختلاف. وحكى الخطابي عن أحمد أنه قال ليس هو من أهل الحفظ يعني بذلك سعة محفوظ وإلا فقد قال يحيى بن معين هو ثبت روى شيئا يسيرا. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. وقال ميمون بن الأصبغي عن أبي مسلم ضعيف الحديث. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز وهو ثقة فتوثيق عبد العزيز بناء على قول جمهور المحدثين مثل يحيى بن معين وأبي داود والنسائي وأبي زرعة وأبي نعيم وأبي حاتم وابن عمار بل قال ابن عمار إنه لم يختلف العلماء في توثيقه. ولذلك لا يصغى إلى تضعيف رجل واحد هو أبو مسهر بدون التفسير والبيان. وأما صالح بن كيسان فوثقه ابن معين وأحمد والجماعة كذا في إسعاف المبطأ في رجال الموطأ للسيوطي والخلاصة وغيرهما. وأما أبو بكر بن سليمان بن أبي حتمة المدني فهو ثقة عارف من نسب كذا في التقريب وفي الخلاصة قال الزهري هو من علماء قريش. وأما شفاء بنت عبد الله فهي صحابية من المهاجرات الأول قال الحافظ جمال الدين المزي في تحفة الأشراف شفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ويقال الشفاء بنت عبد الله بن هاشم بن خلف بن عبد شمس القرشية العدوية وهي أم سليمان بن أبي حتمة قال أحمد بن صالح اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء وهي من المهاجرات الأول انتهى. وقال ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة أسلمت الشفاء قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في بيتها وكانت قد اتخذت له فراشا وإدارا ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذوا منهم مروان بن الحكم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارها عند الحكاكين بالمدينة. فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولها شيئا من أمر السوق انتهى. وحديث شفاء أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده وأخرجه أبو داود وسكت عنه وكذلك الحافظ عبد العظيم المنذري في مختصره. وقال الشوكاني في نهج الأوطار حديث الشفاء سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة انتهى. وقال كمال الدين الدميري في حياة الحيوان روى أبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشفاء بنت عبد الله علمي حفصة رقية النملة كما علم فيها الكتابة انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة وأخرجه أبو نعيم عن الطبراني من طريق صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن أبي حتمة عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة أن شفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعدة عند حفصة فقال ما عليك أن تعلمي هذه رقية النملة كما علمت فيها الكتابة انتهى. وروى النسائي في السنن الكبرى في كتاب الطب حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن علي بن أبي عبد الله المديني عن محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن أبي حتمة عن الشفاء وذكر الحديث. هكذا أخرجه الحافظ جمال الدين المزي في تحفة الأشراف والشوكاني في نهج الأوطار نقلا عن النسائي بسند مذكور هذا الحديث وأيضا صحيح الإسناد. أما إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني أبو يعقوب الحافظ فوثقه النسائي ودارقطني وقال كان من الحفاظ المصنفين فقد رمي بالنصب وكان أحمد يكاتبه إلى دمشق ويكرمه إكراما شديدا كذا في الخلاصة وغيره. أما رميه بالنصب فلا يضره كما تقرر في الأصول لأن هذا الحديث لا يقوي مذهب أهل النصب فلا محذور فيه. وأما علي بن عبد الله المديني فقال فيه ابن حجر في التقريب ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري ما استصورت نفسي إلا عنده. وقال فيه شيخ ابن عيينة كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلمه مني. وقال النسائي كأن الله خلقه للحديث. وأما محمد بن بشر العبدي فهو أحد العلماء الحفاظ والثقة ابن معين كذا في الخلاصة. أما ترجمة بقية الرواة من السند فقد مر آنفا. والآن لا مجال للشك في صحة حديث شفاء بنت عبد الله لكنه لا يستبعد من مجادل مرتاد أن يرد هذا الحديث الصحيح ويتمسك بالحديث الموضوع والباطل كما هو ديدن منكر الحق فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث المستملة على المنع من تعليم الكتابة للنسوان ذكر رحمه الله تعالى عمدة قائلين بجواز تعليم الكتابة لهن وهو حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وبين المصنف رحمه الله تعالى معنى النملة وأنه قروح تخرج في الجنب تتفع شيئا فشيئا وتكثر في جسد صاحبها ويحس صاحبها في ذلك المحل بحال كحال دبيب النمل على جسده وعضها له. هذا هو أصح ما جاء في تفسير النملة كما جاء ذلك عن الأصمعي وغيره وقد فسره جماعة بغير هذا. ثم شرع يتكلم على رواة الحديث بالسند الذي أخرجه به أبو داود فذكر حال إبراهيم بن مهدي المصيصي ونقل فيه كلام أهل العلم في تعديله وجرحه وممن جرحه العقيلي بقول حدث بمناكير وابن معين بقوله إبراهيم المهدي جاء بمناكير. ثم أجاب عن هاتين المقالتين وبين أن قول الحافظين حدث بمناكير ليس بمرتبة من قيل فيه منكر الحديث بل بين المرتبتين بون شاسع. وخلاصة كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب أن الجملة الأولى وهي قولهم روى مناكير لا تقتضي بمجردها ترك الرواية عن هذا الراوي حتى تكثر المناكير في حديثه. فإذا غلبت المناكير على حديث الرجل الذي قيل فيه حدث بمناكير فحينئذ يرد حديثه لغلبة النكرة عليه وينقل من إطلاق اسم روى مناكير إلى اسم منكر الحديث كما نبه على ذلك ابن دقيق العيد في شرح الإلمام. أما الجملة الثانية وهي قوله منكر الحديث فإن لها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى معنيين اثنين، أولهما أنه شديد الضعف ساقط الحديث بالكلية، وثانيهما أنه يتفرد بأحاديث لا يرويها غيره. وقد يكون ثقة أو صدوقا. وأكثر إطلاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذه الجملة منكر الحديث، فإنما يريدون بها المعنى الأول، أما المعنى الثاني فإنه يقل في كلامهم إلا في كلام الإمام أحمد وأبي بكر البرديجي وجماعة. والفاصل في تعيين معنى الجملتين في حق راوي من الرواه هو مجموع كلام أئمة الجرح والتعديل، فإذا وجدت أن أئمة الجرح والتعديل على توهين راوي وإسقاط حديثه، ووجدت منهم من يقول إنه منكر الحديث، فاعلم أنها هاهنا بمعنى شديد الضعف. وإن كان الراوي ممن وثقه جماعة من الأئمة ثم قيل فيه منكر الحديث، فحينئذ تحمل هذه الجملة على إرادة أنه يتفرد بأحاديث، كما وقع في حق محمد بن إبراهيم التيمي راوي حديث إنما الأعمال بالنيات عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، فإن أحمد رحمه الله تعالى قال فيه منكر الحديث مع توثيق الشيخين له وإخراجهما لحديثه، فحمل كلام الإمام أحمد كما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الثاني على إرادة التفرد، وأنه يتفرد بأحاديث لا يشاركه فيها غيره من الثقات، كهذا الحديث فإنه لم يروه أحد من الثقات عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. ثم نقل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في علي بن مسهر القرشي وأنه ثقة كما قال ابن معين وغيره، ثم نقل كلامهم في عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وأنهم على توثيقه، وإنما تفرد أبو مسهر الدمشقي بتضعيفه، ولم يذكر أبو مسهر علة جرحه، بل جاء الجرح مبهما دون تفسير أو بيان. وإذا وثق الحفاظ راويا ثم جرحه أحدهم ولم يفسر الجرح، فحينئذ يكون التعديل مقدما على الجرح. ثم ذكر حال صالح بن كيسان وأنه أحد الثقات عند أهل العلم، ومثله أبو بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة المدني. ثم ترجم للشفاء بنت عبد الله وذكر أنها صحابية، ونقل ذلك من كلام الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف، ثم ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة. وجاء في ترجمة ابن حجر لها قوله وربما ولاها شيئا من أمر السوق، وهذا أصل ما يذكره بعضهم من أن عمر رضي الله عنه ولى الشفاء الأمر والنهي في سوق المدينة، وهذا مما لا أصل له كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه لا يروى بسند يعول عليه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ينتصر لتصحيح هذا الحديث بما نقله عن الشوكاني، وأن أبا داود والمنذري سكت عنه ورجاله رجال الصحيح، ونقل كلام الدميري في عزوه وفيه أن الحاكم صححه. ثم ذكر طريقا آخر لهذا الحديث عند النسائي في الكبرى من وجه آخر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان، وترجم لرواته. ثم ذكر في آخر هذه النبذة المتقدمة أنه لا مجال للشك في صحة حديث الشفاء بنت عبد الله لأن رواته ثقات، وهذا حق باعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من أن رواة هذا الحديث هم ثقات كما ترجم لآحادهم واحدا واحدا، لكن هذا الحديث مما اختلف في وصله وإرساله، فإن من الرواة من وصله من رواية ابن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله، ومن الرواة من جعله مرسلا من كلام محمد بن سليمان ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله، والمحفوظ والله أعلم هو المرسل، فإن رواة المرسل أوثق وأضبط، وإذا اختلف الرواة في وصل حديث أو إرساله فالعمدة على قدر هؤلاء من الحفظ والضبط وكثرة العدد، وهذه الأمور في جنب من أرسل الحديث لا في من وصله. فالصحيح أن هذا الحديث حديث مرسل وأن وصله خطأ، والحديث المرسل كما تقدم هو من جملة الأحاديث الضعيفة، لكن له شاهد مرسل آخر عند ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن الزهري، فذكر مثل هذه القصة، فاجتمع في ذلك مرسلان، فمن يقوي المرسل بالمرسل على الإطلاق يحكم بحسن هذا الحديث لأنه اجتمع فيه طريقان مرسلان. أما من يشترط في ذلك اختلاف مخارج المرسل بأن يكون هذا المرسل من بلد وذلك المرسل من بلد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وابن حجر في الإفصاح بالنكت على المصطلح، فإنه لا يقوي أحدهما بالآخر، لأن ابن أبي حثمة مدني والزهري مدني، فيحتمل أن يكون أحدهما أخذه من الآخر، وعندئذ فعلى ما رجحه أهل التحقيق كابن تيمية وابن حجر لا يقوي أحد المرسلين الآخر لاحتمال أن يكون أحد المرسلين أخذه عن الآخر. فتلخص من هذا أن الظاهر والله أعلم أن حديث الشفاء بنت عبد الله في الإذن في تعليم الكتابة النساء حديث ضعيف أيضا، لكنه خير من المرويات التي رويت في المنع من الكتابة في حق النساء، فإن تلك المرويات التي تقدمت شديدة الضعف جدا، أما هذا فضعفه يسير، وقد يحسنه بعض أهل العلم من يقوي المرسل بالمرسل على الإطلاق، أو ممن يحكم بالوصل على الإرسال مطلقا ولا يلتفت إلى اختلاف الضبط والعدد والحفظ. صلى الله عليه. وكل ما ذكرته فهو كلام في الأحاديث تنفيذا وتحقيقا. أما أقوال علماء الإسلام فقد قال العلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح، قال الخطابي فيه دلالة على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه انتهى. وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وفي الحديث دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار وهو دليل على جواز تعليم النساء الكتابة انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استنباط أهل العلم من هذا الحديث وأنه دليل على تعليم النساء الكتابة، وذكر في ذلك كلام الخطابي وابن القيم والمجد بن تيمية في منتقى الأخبار، وأقدم من هؤلاء جميعا الإمام أحمد كما نقله عنه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية من كتاب الخلال الجامع، وفيه أن الإمام أحمد قال في هذا الحديث رخصة لتعلم النساء الكتابة. ويؤيد هذا الرأي الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها، ذكره البخاري في الأدب المفرد باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني موسى بن عبد الله قال حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ يتبانوني لمكاني منها فكان الشيوخ ينتابوني لمكان منها، وكان الشباب يتأخوني فيها فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته، فتقول لي عائشة أي بنية فأجبيه وأتي به، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك فقالت فتعطيني. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن يراجع كتب التواريخ يجد أن النساء كن يكتبن ولم يعترض عليهن علماء العصر، بل بعض النساء الكاتبات كن صاحبات العلم والعمل. ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة فقر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الكاتبة الدينورية الأصل البغدادية المولد والوفاة، كانت من العلماء وكتبت الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير، وكان لها السماع العالي ألحقت فيه الأصغر بالأكابر. سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطرواني وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة بن علي وطراد بن محمد الزينبي وغيرهم مثل أبي الحسن علي بن الحسين بن أيوب وأبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف وفخر الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي، واشتهر ذكرها وبعد صيتها، وكانت وفاتها يوم الأحد بعد العصر 13 المحرم 74 و500 ودفنت بباب أبرز أبذر، وقد نيفت على 90 سنة من عمرها رحمها الله تعالى. وذكر المقري في نفس الطيب بالجزء ليس المقري المقري وذكر المقري في نفس الطيب بالجزء الثاني في ترجمة عائشة بنت أحمد القرطبية قال ابن حيان في المقتبس لم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة، تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة، وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف وما تتعذر لم تنكح 400. وقال في المغرب إنها من عجائب زمانها وغرائب أوانها، وأبو عبد الله الطيب عمها، ولو قيل إنها أشعر منه لجاز انتهى. وقد ثبت من الأحاديث التي ذكرناها من قبل لأن الشفاء بنت عبد الله علمت أم المؤمنين حفصة بنت عمر الكتابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عن ذلك، وبعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكذلك في العصور التالية كانت النساء صاحبة الخط والكتابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يؤيد ما تضمن عليه حديث الشفاء ما تضمنه حديث الشفاء بنت عبد الله من جواز تعليم كتابة النسوان، وذكر في ذلك الأثر الذي ساقه عن عائشة وبوب عليه البخاري في كتاب الأدب المفرد باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، وإسناده حسن، وهذا هو أصح المروي من الآثار عن الصحابة في هذا الباب. ثم ذكر أن مطالعة كتب التاريخ يوجد فيها جماعة من النساء اللواتي شهرن بالعلم والكتابة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى منهن طائفة، ثم قرر أن هذه الأحاديث التي تقدمت فيها ثبوت الكتابة جواز التعليم الكتابة للنسوان لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأمر الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة بنت عمر الرقية رقية النملة كما علمتها أن تعلمها الكتابة كما علمتها رقية النملة، إلا أن هذا الحديث ضعيف، والعمدة في هذا الباب فيما سلف من الأدلة حتى الآن إنما هو الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها وإسناده حسن. ومن قال إن البيهقي أيضا صحح حديث النهي وتبعه وأحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات، ولم يصحح العلماء واحدا منها ما عدا الحاتم الحافظ وأبو عبد الله، وتساهله في التصحيح معروف وتصحيحه متعاقب عليه، ولا يؤخذ كلامه في التصحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرين في تصحيحه. متعقب عليه نعم دون ألف، وتصحيحه متعقب عليه، ولا يؤخذ كلامه في التصحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرين في تصحيحه. ومن قال إن البيهقي أيضا صحح حديث النهي وتبعه جلال الدين السيوطي فهذا افتراء عظيم على البيهقي والسيوطي، ويصدق كل هذا القول كل من يطالع الآلهة المصنوعة خلافا لحديث الشفاء بنت عبد الله حيث إسناده صحيح وثابت، ورجاله رجال الصحيحين، ولا كلام في صحة إسناده إلا لمجادل عنيد، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وبناء على القاعدة سكوتهما على حديث ما من أحاديث سنن أبي داود يقتضي صحة ذلك الحديث، كما صح هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات، ولم يصحح العلماء واحدا منها إلا ما جاء عن الحاكم رحمه الله تعالى، وقد شهر تساهله في تصحيح الحديث وتباينت أنظار الناس في عذره في ذلك. ثم نقل أن بعضهم زعم أن البيهقي والسيوطي صحح هذا الحديث، وهذا خلاف الواقع، فالأحاديث المروية في النهي عن الكتابة لا تصح منها شيء، وإنما صحح الحاكم حديثا منها، والحاكم عنده تساهل في هذا الباب كبير كما يعلم من مضانه في كتب المصطلح. ثم ذكر أن حديث الشفاء سكت عنه أبو داود والمنذري، وبناء على القاعدة كتوم على حديث ما من حديث سنة أبي داود يقتضي صحة ذاك الحديث، كما صح هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم أيضا. فاجتمع في حديث الشفاء أيضا تصحيح الحاكم مع سكوت أبي داود والمنذري. فأما تصحيح الحاكم فالقول فيه كالقول في السابق في أن الحاكم متساهل، وأما سكوت أبو داود والمنذري ففي كونه دالا على التصحيح نظر، فإن أبا داود إنما قال في رسالته إلى أهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، ولا يلزم من كونه صالحا أن يكون صحيحا، وإنما الصحيح أن معنى هذه العبارة وما سكت عنه فهو صالح لإراده في الباب، إما على وجه أنه الحجة العمدة الصحيح الثابت، أو على وجه أنه ضعيف لكنه أمثل ما في الباب. وحديث الشفاء ولا ريب هو أمثل ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف كما تقدم من غير جدال ولا عناد، لأن الصواب في هذا الحديث إرساله لا وصله، والمرسل حديث ضعيف كما أشرنا إلى ذلك بالضابط المعروف، وهو ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فضعفه. نعم ايش لا مو كذا البيت فلتدفع انكسر البيت فلتدفع. نعم. أما إرادة المفسرين حديث النهي عن الكتابة في سورة النور فليس بحجة لأنهم لم يلتزموا بتفسير إرادة الأحاديث الصحيحة، وهذا الإمام البغوي إمام أهل الحديث يخطر في تفسير معالم التنزيل من إرادة الأحاديث الواهية والمناكير والشواذ بدون تعرض لنقد الرواية والرواة، وهذا مستغرب منه نظرا لجلالة علمه وشأنه. نعم قد تكفل بهذا الأمر الحافظ ابن كثير وهو ينتقد على الرواية عندما يردها في تفسيره، ومن هذه الناحية يفوق تفسيره جميع التفاسير الأخرى. ولذلك إراد الإمام البغوي للنهي عن الكتابة في التفسير ليس بحجة على طالب الحق، خاصة وأن البغوي أيضا أورد هذا الحديث من رواية محمد بن إبراهيم الشامي عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد أثبتنا وطلالها من هذه الرواية من قبل. وأورد هذا الحديث العلامة علاء الدين القادم في تفسيره لباب التأويل بدون ذكر السند، فكيف تقوم به الحجة؟ نعم إذا كان المفسرون من أمثال ابن جرير وابن كثير والبغوي والسيوطي والقادم قد صححوا حديث النهي عن الكتابة أو نقلوا عن الحفاظ الآخرين تصحيح هذا الحديث لكانت تقوم به الحجة، وإذ ليس فلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تنبيها على أن إرادة المفسرين لحديث نهي عن الكتابة في سورة النور ليس بحجة، لأن أهل التفسير يجمعون في كتبهم ما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ضعف، وممن أورده في تفسيره موصولا بإسناده البغوي في تفسيره معالم التنزيل، وقد ساقه بالإسناد المشتمل على رواية محمد بن إبراهيم السامي أحد المتروكين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا كان المفسرون من أمثال ابن جرير وابن كثير والبغوي والسيوطي والخازن قد صححوا حديث النهي عن الكتابة أو نقلوا عن حفاظ الآخرين تصحيح هذا الحديث، إذن قامت الحجة بذلك. أما وهم لم يصححوه ولا نقلوه عن أحد من الحفاظ المتقدمين فلا عبرة بذكر من ذكره من أهل العلم في تفسير سورة النور كالبغوي في تفسيره والخازن في تفسيره. صلى الله عليه. وإن قلت إنه ذكر علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح المصابيح في شرح حديث الشفاء بنت عبد الله، قلت يحتمل أن يكون جائزا للسلف دون الخلف لفساد النسوان في هذا الزمان، ثم رأيت قال بعضهم خصت به حفصة لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم خصصن بأشياء، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وخبر لا تعلمهن الكتابة يحمل على عامة النساء خوفا من الافتتان عليهن. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في أشعة اللمعات شرح المشكاة يفهم جواز تعليم الكتابة للنساء من هذا الحديث، لكنه ورد النهي عنه في رواية أخرى حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعلمهن الكتابة. وحديث الإباحة سابق على حديث النهي، وقال بعض العلماء إنه مخصوص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بعض فضائلهن. والنهي عن تعلم الكتابة محمود على عامة النساء اتقاء للفتنة، ولا يتصور هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهكذا في شرح المصابيح للشيخ محمد بن عبد اللطيف المعروف بابن الملك. أقول الملك، الملك أو الملك، لا الملك، نعم ابن الملك وليس الملك جزمي، نعم. أقول عجيب من هؤلاء الأكابر كيف ينشئون الاحتمالات الشتى، وادعاء خصوصية كتابة الأم المؤمنين حصفة من قبل من قبل شراح المشكات لا يثبت على الإطلاق، لأن إثبات الخصوصية يجب أن يكون عليها دليل قوي محكم، وإلا فكل رجل يستطيع أن يدعي باختصاص حكم ما لرجل دون رجل ويقع الحرج. وبقطع النظر عن هذا، فإن حديث الشفاء بنت عبد الله حجة على أدعاء الخصوصية وهدم الاستنباطين، لأنه إذا كان الأمر خاصا بحفصة فكيف كانت تكتب الشفاء، ولما أجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أول دليل على عدم التخصيص. أما قولهم بأنه يجوز للسلف دون الخلف فترجيح بلا مرجح، لأن الأمة الإسلامية كلها متساوية في أمر الحلال والحرام إلا من خصه الشارع عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن الخوف من فساد النساء في العصور السابقة كان موجودا، ويصدق على هذا قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواب تعليم الكتابة للنساء البالغات المشتهيات بواسطة النساء الأخريات أو بواسطة المحارمين، أما البنات غير البالغات وغير المشتهيات فيتعلمن ممن شئن. وليست الكتابة سببا للفتنة، لأنها إن كانت سببا للفتنة لما أباحها الشارع. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. والتي تصاب بفتنة إنما تصاب بأمر غير الكتابة والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة كلام بعض أهل العلم الذين سعوا إلى الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الباب، فادعى بعضهم أن ذلك خاصا بحفصة كما ذكره الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، وأن عموما لا تعلموهن الكتابة يقتضي منع النساء خوف الافتتان عليهن، وإلى نحو هذا مال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، وذهب إلى تخصيص حفصة لذلك ما يخشى من الافتتان على النساء. ثم ذكر كلاما لعبد الحق الدهلوي رحمه الله في أشعة اللمعات شرح كتاب المشكات، يعني مشكات المصابيح، وجمع بينه وبين حديث ولا تعلموهن الكتابة، فزعم أن حديث الإباحة سابق على حديث النهي، فكأنه يرى أن إباحة الكتابة للنساء منسوخة وأن الأمر صار على منعهن من ذلك. وذكر عن بعض العلماء القول بالتخصيص في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عموم النساء يمنعن من ذلك، إلا أن الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أن هذه الاحتمالات التي أنشأوها لا متعلق لها تحول عليه من الحديث الثابت، وإنما عولوا على أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم في المنع من الكتابة. ثم تخصيصهم جواز ذلك السلف دون خلف فترجيح بلا مرجح، لأن الأحكام في الإسلام واحدة للمتقدم والمتأخر، وكذلك الخوف من فساد النساء في العصور السابقة هو موجود فيها كما هو موجود خوفه في القرون المتأخرة، وقد صار الفساد يقع بأمور أهوى من الكتابة، فإن الهاتف صار في يد كل أحد وهو أشد فسادا للمرأة من الكتابة. ثم قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات المشتهيات بواسطة النساء الأخريات، يعني النساء البالغات اللواتي محل بطلب نكاحهن، فلا يعلمهن إلا نساء مثلهن أو محارمهن. أما البنات الصغار اللاتي لم يتهيأن بعد للنكاح ولا بلغن، فهؤلاء يعلمهن من شاء من رجال أو نساء. ثم ذكر أنه ليست الكتابة سببا للافتتان، لأنها إن كانت سببا للافتتان لما أباح الشارع الحكيم. وهذا الذي صار إليه المصنف رحمه الله تعالى من جواز الكتابة للنساء هو القول الصحيح، وقد دل على ذلك عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. فامتن الله سبحانه وتعالى على خلقه بالسطر بالقلم، ولم يقيد هذه المنة بالرجال دون النساء، بل أطلق الفعل، ومقتضى هذا الفعل أن يدخل فيه كل من سطر بقلمه من ذكر أو أنثى. وثانيها قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ووجه الدلالة فيها أن الله سبحانه وتعالى امتن بهذه النعمة على جنس الإنسان، وأل في قوله تعالى: الذي علم الإنسان، تفيد الاستغراق، فيعم هذا جميع أفراد جنس الإنسان من الرجال والنساء. وثالثها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي أنه قال: النساء شقائق الرجال. فالأصل في الأحكام الشرعية استواء الرجال والنساء، وهذه قاعدة أصولية لها أدلة كثيرة، فكل حكم جاء به الشرع فالأصل فيه دخول الرجال والنساء في الخطاب، إلا أن يرد دليل يخرج الرجال أو يرد دليل يخرج النساء، وما عدا ذلك فإنه باق على الأصل. وهذه المسألة مما هي باقية على الأصل. الدليل الرابع الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها فيما تقدم: ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة. وقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف ولا كان مخالفا لما في الكتاب والسنة مما هو أرجح منه فإنه حجة، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى في نظمه في القواعد، إذ قال: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. ومعنى مثله يعني غيره من الصحابة، ومعنى قوله فما رجح يعني الكتاب والسنة. والدليل الخامس أن الكتابة من باب العادات، والأصل في العادات الإباحة، كما قال ابن سعدي في نظمه: والأصل في عاداتنا الإباحة. فإذا كانت الكتابة من العادات فإن من منعها عليه الدليل، لأنه يكون قد منع شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة في بيان أن الأصل في العادات الحل. وإذا تقرر هذا وعلم أن القول الراجح هو جواز الكتابة للنسوان، فإن مما أفاء الله به على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه أخذ على كاهله نفي الأمية وتعليم الأمة في هذه البلاد الرجال والسواء والرجال والنساء جميعا، وكان ممن استفاد منه وتخرج به ودرس النساء من بعده ابنته فاطمة رحمها الله تعالى، فلقد كان لها يد في تعليم النساء. ولم يزل على هذا أئمة الدعوة النجدية وعلماء هذه الدعوة من تعليم النساء، إما بواسطة نساء مثلهن أو بواسطة رجالهن من المحارم الذين فتح الله عز وجل عليهم من العلم. فانتشر العلم في هذه البلاد عند الرجال والنساء، وكان من النساء ممن أدركنا حياته، ممن نشأ على إرث هذه الدعوة، ممن يحفظ مجموعة التوحيد ويحفظ مجموعة الحديث زيادة عن حفظه للقرآن الكريم. ثم لما جاءت المدارس النظامية في البلاد الإسلامية كان العلماء ممن أفتى بجواز تعليم المرأة فيها، ومن نسب إلى علماء الدعوة المباركة في هذه البلاد بأنهم وقفوا ضد تعليم المرأة فإنه قد أعظم الفرية، ولا يوجد هذا في كلام أحد منهم البتة، وإنما ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى التروي في هذا الأمر خشية أن يتحول تعليم المرأة في هذه البلاد المصانة إلى ما رأوه من تعليم المرأة في بعض البلاد الأخرى، فلما رأوا أن المرأة في البلاد الأخرى اتخذ التعليم سبيلا لنزع حجابها ووأد عفافها، دعوا ولي الأمر إلى التروي في هذا الأمر وإدمان النظر فيه والاتفاق على ما يكون به صيانة للأعراض وحفظ للأديان. فكان ذلك أن أنشئت رئاسة التعليم للبنات وكانت تحت إشراف العلماء، وكانت المدرسات الأول هن بنات المشايخ وأزواجهن وأقاربهن اللواتي تعلمن عند العلماء. فأهل الفضل الأول على تعليم المرأة في هذه الدولة هم علماء الدعوة النجدية، ومن قال غير هذا فإنه كذاب أشر، وإنما يقصد بذلك الطعن في المؤمنين والغض فيهم. نعم. وأما ما نقله العلامة محمد بن طاهر في مجمع بحار الأنوار عن العلامة الطيبي رحمه الله: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ عن العلامة الطيبي. الطيبي الطيبي. عن العلامة الطيبي رحمه الله: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ وهذه إشارة إلى حفصة، والنملة قروح ترقى فتبرأ بإذن الله. وقيل أراد قولا يسمينها رقية النملة وهي العروس، فأراد به التعريض بتأديب حفصة حيث أشاعت سره ويا علمتها للإشباع. قال: لأن ما ذهبوا إليه من رقية خرافات ينهى عنها، فكيف يأمر بتعليمها؟ أقول: يحتمل على الإرادة على إرادة ثانية أن يكون تحضيضا على تعليم الرقية وإنكارا للكتابة، أي هل لا علمتها ما ينفعها من الاجتناب عن عصيان الزوج كما علمتها ما يضرها من الكتابة؟ وعلى الإرادة الأولى أن يتوجه الإنكار على الجملتين جميعا، لأن الرقية المتعارفة منافية لحال المتوكلين. فهو تأويل مردود ومنشأه قلة العلم وعدم الإلمام بالمتون وطرق الأحاديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أخرج ابن منده حديث رقية النملة من طريق الثوري عن ابن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حتمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علميها حفصة. وأخرجه ابن منده وأبو نعيم مطولا من طريق عثمان بن عمرو بن عثمان بن سليمان بن أبي حتمة عن أبيه عن أبيه عثمان عن الشفاء أنها كانت ترقي في الجاهلية، وأنها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعت بمكة قبل أن يقول فقدمت عليه فقالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي برقا في الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليه. قال: فأعرضيها. قالت: فعرضتها عليه وكانت ترقي من النملة، فقال: ارقي بها وعلميها حفصة. لهذه الروايات بطل تأويل العلامة الطيبي، وثبت جواز تعليم الكتابة للنساء والله أعلم، وعلمه أتم. قال العبد الضعيف مؤلف هذه الرسالة المسماة بعقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان: أو الطيب محمد بن أمير المدعو بشمس الحق العظيم أبادي، لقد استراح القلم من تحريرها في سنة 700 BC من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة بما نقله من كلام الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح، وهو أجل شروحها، وقد عول عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري كثيرا. فنقل من كلامه رحمه الله تعالى أن النملة هي قروح ترقى فتبرأ بإذن الله، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله علميها ألا تعلمين هذه رقية النملة أراد شيئا تسميه النساء برقية النملة، وهو شيء يقال للعروس. ذكره جماعة منهم أنه يقال ذكره جماعة من أهل العلم أنه يقال للمرأة العروس تنتعل وتحتضب وتكتحل وكل شيء تفتعل، غير أن زوجها لا تعصي. وكأنه عرض بذلك في تأديب حفصة لما أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا القول قول ضعيف، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رقية خاصة ترقى بها النملة. وروي لفظ هذه الرقية بسند لا يصح، فلا يصح في بيان تفصيل رقية النملة التي كانت الشفاء ترقي بها حديث صحيح، كما أن حديث الشفاء كما تقدم حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة قد ثبت جواز تعليم الكتابة للنساء كما قال المصنف، لكنه بغير هذه الأدلة من الأحاديث، وإنما بما ذكرنا من أدلة من القرآن والسنة والأثر والأصل في العادات من كونها مباحة لا غضابة فيها، وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة. وقبل أن ننصرف من المجلس ننبه إلى أن اللسان زل في درس الصباح، فلما ذكرت لكم النونات الخمس في الإيمان التي ذكرها بعض أهل العلم قلت إنهم يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بإيش؟ طاعة الرحمن وينقص طاعة الشيطان. هذا هو الصور. ذكر لي بعض الإخوان أنني قلت يزيد بطاعة الشيطان ومعاذ الله، هذه زلة يعرف من مثلها أنها غير مرادة، فالمراد يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وأنبه ثانيا إلى أن الاستبيان الذي وزع بالأمس احرصوا أن تحضروه اليوم لتسلموه الإخوان المشرفين على البرنامج، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.